بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الواصل، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، أيها الطلاب الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا طيبا مباركا فيه، ونشكر الله جل وعلا أن يسر هذا اللقاء مع معالي شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وإن مثل هذه المناسبات إنها لتغذي العقل وتنير الفكر وتزيد في العلم، وكثيرا ما دفع الناس إلى عمل طيب أو إلى علم نافع لقاء بالأكابر بعلمهم وتجربتهم ونظرتهم، فإن ذلك يختصر لهم كثيرا من الأمور، بل يختصر لهم سنوات طويلة، لأن الإنسان مهما كثر علمه ومهما عظمت تجربته فإنه لا يستغني عن أكابره، لأن الأكابر لهم نظرتهم ولهم بعدهم. وشيخنا حفظه الله ممن نحسبه من هؤلاء، ولا نزكي على الله أحدا. وإن حق الجامعة على الشيخ لكبير، لأنها في مسقط رأسه، ومسقط الرأس له حق ليس كغيره من الحقوق، كما قال الصاحب بن عباد لما أكرم القاضي الجرجاني قال: أكرم أخاك بأرض مولده وأنله من إلطافك الحسن، فالبر مأمول وملتمس وأجله ما كان في الوطن. وهذا هو اللقاء الأول لشيخنا في هذه الجامعة، وهو يعتذر عن أنه لا يأتي، إلى أن الجامعة فيها من أهل الفضل وأهل العلم ما يقومون بالحاجة، ولسان حاله يقول: يا دار عاتكة التي أتعزل حذر العدا وبك الفؤاد موكل، إني لأمنحك الصدود وإنه قسم إليك مع الصدود لأميل. كلكم بشوق إلى كلمات صاحب الفضيلة، فنترككم معه بكلمة يقدم بها، ثم يكون المجال للأسئلة. فإلى شيخنا الكريم وإلى حديثه الماتع الشائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأشكر القائمين على هذه الجامعة المباركة العريقة المنتجة، وأعرف عنها ما يكفي لعدم استجابتي لطلبهم في العقود السابقة. وأشار الشيخ الدكتور محمد وألمح إلى السبب الذي من أجله أتردد في قبول الدعوات على مر السنين الماضية، وهي أن فيها من أهل العلم وحملته وطلابه ما قد يغنيهم عن مثلي، لوجود من هو ند ونظير لي من زملاء عرفناهم وطلاب درسناهم وصاروا بعد ذلك من حملة العلم ومعلميه في هذه الجامعة. أشكر القائمين على الجامعة، مدير الجامعة والوكلاء،